بسم الله الرحمن الرحيم. والشاهد في هذا من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. ها؟ أين الشاهد؟ الرسول. ما هذه؟ ما في إشكال. ولو ردوه إلى الله والرسول. نعم الرسول دخلت على وجه أصبها بالجملة الإسمية حيث أن هذا الموصول أدخل الله على أصبها. ما هذه؟ الموصولة. الموصولة التي هي من الموصولات المشتركة يتدخل على الصفة الصريحة الأصل ال على الفاء اسم الفاعل اسم المفعول وقد دخلت على غير الصفة الصريحة كالفعل المضارع وكذلك الجملة الإسمية وكذلك الظرف وجعلوا هذا شاذا. نضيكم شاهدا آخر لكي تعوضوا. أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يحاولان قبلك حتى تعود إليك. سلام. أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. لم يحيروا الجواب. نعم. هنا مع حذفت بدأت كان فبدأ ليس مع اسمه حذفت كان وعوض عنها ما وإيش ما هذه ها؟ هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى الحال. قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. قال الشارح رحمه الله تعالى عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب. ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه. وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم. لعل تعريف الفضلة قد صار محفوظا ما يجهله الله أعلم يكون طالب علم. ما هو الفضلة؟ لا يعني أنه استغنى بل قد يكون ذكره لازما. هذا الفضلة. وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا فإنه تمييز فارسا لا حال على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة. فالحال يفسر الهيئات والتمييز يفسر الذوات. ذوات أو نسب. وحتى في النسبة كما سيتمييز النسبة هو تمييز ذات في الأصل. قال إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لبيان المتعجب منه إذن تبيين ذات لا لبيان هيئته وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل رأيت رجلا راكبا كما سيأتي في شروط الحال هنا رأى بصرية وليست قلبية حتى يقال تعدى إلى مفعولين رجلا مفعول أول راكبا مفعول ثانيا هنا صفة وصف رأيت رجلا راكبا ما صفة هذا الرجل أنه راكب ولم يقصد به الهيئة ما يقول مثلا رأيته على هيئة الركوع لا أصلا نكرة صاحب الحال ما يصح أن يكون حال وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة الحال الاسم تعريف ذاك السهل الفضل المفسر لما استبهم من الهيئات وانبهم انبهم من الذي قال ما هو السيبوي هو بعض من لهم حاشية على الأجرومين لكن أصلا أنها انبهم فيما مر بنا والله أعلم أنه يعني من حيث الفعل انبهم هو الذي انبهم هو يعني انبهم من يعني الهيئة منبهمة هكذا قال بعضهم ظاهر أنه ما في شيء قال ابن مالك رحمه الله تعالى هذا البيت في تعريف الحال الحال وصف والوصف قال المراد به ما دل على معنى وذات متصفة به ما دل على معنى وذات متصفة بذلك الذات أو ما دل على حدث وصاحب كلهما مؤدى اسم الفاعل واسم المفعول اسم المشبه ومثلة المبالغة وفعل التفضيل جاء زيد راكبا جاء زيد مضروبا هذا حال قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا قال شارح الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا هل هذا وصف لازم جاء زيد راكبا أقبل عبد الله مسرورا ليس وصف لازما منتقلا أي في حال يأتي راكبا وحال يأتي ضاحكا وحال يأتي باكيا وحال حوال تتغير فهذا الأكثر في الحال أن تكون منتقلة ومشتقة لأن راكبا مشتق ها؟ نعم قال وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما. نحو دعوت الله سميعا، سميع حال، لكنه هنا وصف لازم، أن هذه الصفة لازمة لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا. وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا من كلام العرب. شاهد، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. أين الحال؟ هنا يعني ليس تنقل، يعني أنها لازمة. أين هي الحال؟ كيف خلقها؟ ما فهمتم الحال. أطول أطول بس أطول. وهذه صفة لازمة. كيف خلق الله الزرافة؟ يديها أطول من رجليها، أطول. قال وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما إمامته بين الرجال لواء. جاءت به سبط العظام، أي ولدته أمه سبط العظام، فتح فسكون أو فكسر سبط، أي ممتد القامة حسنها. جاءت به، أي ولدته أمه، ولدته مستقيم القامة طويل جدا، فإذا لبس العمامة يظهر أنه أرفع واحد بين الناس كأنه لواء. شاهد سبطا، الآن طول عظام واستقامة قامته وصف منتقل أو ملازم؟ لازم، وهذا حال أيضا. قال فسميعا وأطول وسبطا أحوال، وهي أوصاف لازمة. وقد تأتي الحال جامدة، ويكثر ذلك في مواضع ذكرها المصنف، ذكر المصنف بعضها. وكونه، إيش كونه هذا؟ الحال. لماذا قال وكونه ولم يقل وكونها؟ يعني الحال يجوز هذا وهذا. تقول حال حسن وحالة حسنة، حاله حسن وحالته حسنة، هذا وهذا. وكونه منتقلا مشتقا، ما معنى المنتقل؟ هذا لا يلازم المتصف بها، أي بالحال. ومشتقا، مشتق يعني ليس بجامد، مشتق اسم الفاعل واسم المفعول، هذه مشتقات. زيد، ايش زيد هذا؟ جامد. وراكب، مشتق، فهذا هو الاكثر. وقد تأتي الحال جامده كما سيذكره الان. قال هنا ايضا في الحاشيه قوله وقد تجيء الحال غير منتقله، أي في ثلاث مسائل، إحداها كون عاملها مشعرا بتجدد صاحبها، كما بعد مثاله الأول، ونحو خلق الإنسان ضعيفا. ضعيفا حال لكنها ونحو خلق الإنسان ضعيفا، أي من شأنه أنه ضعيف. قال الثاني أن تكون مؤكدة إما لعملك ويوم أبعث حيا حيا لازمة لازمة أو لصاحبها نه لآمن من في الأرض كلهم جميعا أو لمضمون جملة قبلك زيد أبوك عطوف هذه ستأتي الثالثة أن يكون مرجعها السماء ولا ضابط لذلك كمثال الشرح الأول كمثال الشرح الأول المثال الأول وأنه قائما بالقسط أنزل إليكم الكتاب مفصلا ها لم ننزل الآية من أولها هكذا هو الذي أفغير الله يعني من أولها أو من وسطها أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم قال رحمه الله تعالى ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد قال شعر يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بعه مدا بدرهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم مسعرا بفتح العين إن جعل مدا حال من المفعول مسعرا مدا وهو لها الراجعة للبر مثلا وبكسرها إن جعل حالا من الفاعل مسعرا هذا وهذا قال ويكثر جمودها أيضا إذن تأتي الحال جامدة بكثرة فيما دل على سعر ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بعته يدا بيد أي مناجزة ما يقول بيع ناجز مناجز. يدا بيد يدا هنا حال جامدة لكنها مؤولة بمشتق أو على تشبيه النحو كر زيد أسدا أي مشبها الأسد فيد وأسد جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق من الحال الأصل تكون مشتقة أو مؤولة بمشتق والمؤول بالمشتق هو الجامد كما تقدم وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم وهذا معنى قولي فيما تقدم لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في هذا تابع لما قوله وكونه منتقلا مشتقا يغلب الغالب على الحال ماذا تكون مشتقة منتقلة لكن ليس مستحقا لا أنها تأتي على كل حال هكذا فقد جاءت جامدة لكن جامد مؤول بمشتق ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول مبدي تأول ها مبدي أي يكون مؤولا بلا تكلف يعني يؤول بمشتق بدون تكلف المعنى مفهوم ثم مثل كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد أسدا لأنها في معنى شجاع. قال هنا أيضا قوله لظهور تأويلهما بمشتق مثلهما ما دل على ترتيب كادخلوا رجلا رجلا ادخلوا رجلا رجلا رجلا رجلا حال جامدة رجل لكنها مؤولة بمشتق أي مترتبين مترتبين. أو الأول فالأول قال فهذه مع ما في المثل أربع مسائل تقع فيها الحال جامدة مع ظهور تأويلها بالمشتق بلا تكلف ذكر في الحاشية وبقي ست مسائل لا يظهر تأويلها إلا بتكلف وهي كونها موصوفة أنها قرآنا عربيا فتمثل لها بشرا سويا إلى آخر ما ذكر. يعني بعضها لو أولت بمشتق سيكون فيه تكلف فالشرط في الجامد الذي يصح أن يكون حالا أن يؤول بمشتق بلا تكلف حيث يكون التأويل ظاهر. قال رحمه الله والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد قال الشارع مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة هذا شرط الحال وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى كقولهم جاء الجماء الغفيرة أي الجماعة الجماء الكثير والغفير من الغفرة والستر الساترين لكثرتهم وجه الأرض أين الشاهد الجماء حال الجماء وهي هنا معرفة وأرسلها العراق قال واجتهد وحدك وحدك هذا حال هذاك يا عبد الرحمن وحدك معرفة أو نكرة كيف معرفة وحدة وحدة أين التعريف وحدك ها وإذا أضيف وإذا أضيف وحده اجتهد وحده لماذا نسيت أقسام المعارف قدم في باب المعارف معرفة ست مراتب ومنها الإضافة إذا أضيف الاسم النكرة إلى معرفة تصير معرفة لما ذكر المعرفة وما أضيف إلى واحدة منها قال واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى في فالجماء والعراك فالجماء على الحكاية والعراك وحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكونها مؤولة بنكرة، والتقدير هذا هو التأويل للحال. جاءوا جميعا ما لها؟ من قوله وهي معرفة لفظا. لفظا؟ ها؟ ما في هذه معرفة، وإيش الفرق بين اللفظ؟ قال لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاءوا جميعا، وأرسلها مؤتركة، واجتهد منفردا. إذن وحدك مؤول بنكرة منفردا، وكلمته مشافهة. وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا جاء زيد الراكب. وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا. فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية، فالراكب والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط للتقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها. فلا تقول جاء زيد راكبا، إذ لا يصح جاء زيد إن راكبا. فيها خلاف، لكن الأكثر والله أعلم أن الحال تكون نكرة، فإذا جاءت معرفة أولت بنكرة كما تقدم. الأصل أن الحال تكون مشتقة، فإذا جاءت جامدة تأول بمشتق، والحال تأتي نكرة هكذا. هذه من أحكام الحال، فإذا جاءت معرفة أولت بنكرة. وإذا جاء من كلام العرب أنهم استعملوا الحال معرفة فيسلم لهم. قال رحمه الله تعالى: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. قال الشارع رحمه الله: حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه. أين تقدم هذا؟ أبجح حق الحال أن يكون وصفا وما دل على معنى وصاحبه، أين تقدم هذا؟ في أي درس؟ عند عبد الرزق، ها؟ في أول الدرس، في عند قوله الحال وصف، فضلا فصف، هو كالتكرار. قال: وهو ما دل على معنى وصاحبه. لا بس بعض الأسئلة طير النوم وتجعل الطالب يجمع ذهنه مع الدرس حتى لا يذهب لا يسافر بعيدا. حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه. هذا أسلوب الظاهر والله أعلم أنه لا بأس به في التعليم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان هكذا وهو يشرح هكذا، يفسر بعض الآية، قال: عندك يا فلان ماذا ذكرنا؟ يا شيخ والله ما أدري. قال: مالك مسافر؟ ترجع بالسلامة. يعني يجعل الطالب متفاعلا مع المدرس، لكن اشرح اشرح اشرح اشرح اشرح اشرح اشرح انت اشرح والطالب انت في المشرق وهو في المغرب ما يدري ماذا تقول. قال: حق الحال ان يكون وصفا، وما دل على معنى وصاحبه، كقائم وحسن ومضروب. يا مراد لماذا نوع قائم وحسن ومضروب؟ نعم أن هذا هو معنى الوصف كما تقدم الوصف. قال فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. لما تقول الضرب مثلا هل يدل على صاحب الضرب؟ ضرب، لكن ضارب يدل على صاحب الحدث. مضروب. قال وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل. إذن الأصل أن يكون الحال وصفا. وهل يأتي الحال مصدرا؟ يأتي لكن ليس بمقيس. ماذا نفهم من قوله ليس بمقيس؟ اختصر فيه على السمع. ما جاء من كلام العرب مستعملا فيه الحال من المصادر نقتصر فيه على ما جاء وليس لنا أن نقيس. قال في الحاشية قوله ليس بمقيس أي عند سيبويه والجمهور، لأن الحال نعت في المعنى، والنعت بالمصدر لا يطرد، لأن الحال نعت في المعنى يعني كالوصف. جاء زيد راكبا، ما وصف زيد؟ يعني في المعنى كالوصف، لكن أنت تصف بالمصدر لأن الوصف كما تقدم معنا أن الوصف يكون مشتق في باب النعت، المشتق أو المؤول به، هذا في باب النعت باب التوابع. والوصف بالمصدر لا يطرد أيضا كذلك، يختصر فيه على السماع. قالوا قد يقال غاية ما في ذلك إطلاق المصدر على الوصف مجاز، ويكفي في صحة المجاز ورود نوعه على الصحيح. إذن هذا هو التعليل. لماذا لا تأتي الحال مصدرا؟ أو هي تأتي، لا نقول هذا سؤال ما يصلح. لماذا لا نستعمل الحال مصدرا؟ لأن الحال وصف في المعنى، والوصف للمشتق، اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشمل. أما المصدر فلا يأتي وصف مضطردا، كذلك الحال التي ليست مشتقة. قال ومنه قال ولكنه ليس بمقيس لمجيء على خلاف الأصل، لعله قد فهم الأصل. ما هو الأصل يا بكيل في باب الحال؟ أبلى وصفا مشتقا. قال ومنه زيد طلع بغتة أو طلع زيد بغتة، فبغتة مصدر نكرة. فهم ما معنى معرفة ونكرة؟ قال مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير زيد طلع باغتا. لماذا قال والتقدير؟ هو المشتق يعني باسم الفاعل. هذا مذهب سيبوي والجمهور. قال وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف، يعني ما في حال. على مذهب الأخفش والمبرد تكون حال مصدر. قال والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، فيبغت عندهما هو الحال يعني الجملة لا بغتة، وبغتة عندهم مصدر منصوب ما الذي نصب المصدر هنا؟ الفعل. نسيتم المصدر، ما الذي نصبه؟ هما يقوم مقام. ها؟ الفعل وما يقوم مقام. ضربك أعجبني ضربك زيدا ضربا، وضربت ضربا، وأنا ضارب زيدا ضربا. المصدر المطلق هناك عامل عمل فيه. هنا جعلوا بغتة يبغت بغتة، بغتة مصدر من يبغت، فجعل هنا يبغت الجملة من الفعل والفاعل حال، وبغتة قال مصدر، كما تقول جاء زيد يضرب ضربا، يضرب ضربا. قال وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع، لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتغيير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة، فيؤول طلع ببغتة وينصبون به بغتة. لا بس مذهب الكوفيين لا بس. إذن يقتصر في مجيء الحال مصدرا لا السماء. تقول جاء زيد فجأة حال، متى نقول حال؟ إذا استعملوا هو بغتة معنى الفجأة، أو تقول لقيت محمدا صدفة، يجوز هذا صدفة. كيف الصدفة؟ قالوا هذا صدفة معناه أنك لا تقر بالقدر. ها؟ يجوز. سأل سليمان ربه ثلاثة ومنها حكما يصادف حكمه، وهكذا فصادفته، أتيت رسول الله فصادفته، هكذا في بعض الحال وهو يقول أو هو يفعل أو صادفته، فهو بمعنى يعني رؤية الشيء أو الوصول إلى الشيء على حال وعلى هيئة، لأنه من الوقوع صدفة يعني شيء من ذات نفسه ولم يقدره الله. لا على هذا إذا سمع لأنه ليس بمقيس، ولا سنأتي لنا بمصادر ونجعلها أحوال. فكما ترى أئمة لم يقولوا بهذا، قالوا لا يكون المصدر حالا وإنما هو مصدر على حال، أنه مصدر، مصدر منصوب لا يكون حال، واختلفوا في العامل فقط. الأخفش والمبرد العامل المحذوف، الكوفيون الفعل الموجود طالع زيد بغتة، وكيف نصب بغتة طلع؟ ها؟ لأنه أول طلع كان ببغتة، كان قال بغتة زيد زيد بغتة. بعد هذا كلام على صاحب الحال من أطول الدروس في الألفية، الحال هو أسأل إن شاء الله. أي درس تستطيله أو تراه متشعبا لخصه، لخصه وستجد أن العلم سهل بإذن الله، سهل جدا. العلم يحتاج إلى مغامرة مع الاستعانة بالله توكل عليه، وأيضا الصبر، لا بد من الصبر والجد والاجتهاد، لا بد من مغامرة سواء في البحث والحفظ، يعني قفز بس إلى العلم قفز، أو في الاستمرار على طلب العلم والتغاضي عما يكون من الشواغل أو من الأمور التي يرتبها الإنسان في مستقبله، كيف سيكون كذا، كيف سيكون كذا، وسيحصل كذا وما سيحصل كذا. العلم أبل لك فز بس. ما توكل على الله، أيضا شيء من الفهم. فمثلا الذي يسمع الألفية، شرح الألفية صعب جدا، يعني شرح الألفية كيف سأدرس الألفية؟ لكن ادرسها واستعن بالله وراجع والأخرص، سهل جدا بإذن الله. علم الإنسان ما لم يعلم.